السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. هذا الملف الذي أرسلته يحوي على جميع المصطلحات والمفردات الإسلامية التي تعلمناها في الأيام السابقة، وسنقوم إن شاء الله في مراجعتها اليوم في تمام الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة. لذلك أرجو من جميع الإخوة والأخوات أن يكونوا متواجدين لنقوم بمراجعتها سويا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.